الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وبدأ خلقه من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واحشرهم في ظلتهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مع الخطبة الثالثة وليست الأخيرة حول اسم الله البديع الذي أبدع في خلقه، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أمرنا أن نتفكر في أنفسنا وأن نعلم ما في أنفسنا من إبداع خلقي خلقه الله سبحانه وتعالى فينا، يدار بأمر الله ويتعامل بأوامر الله دون أن نشعر نحن، رغم أنه بداخلنا. ولذلك يقول الله في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تعرف أن الله هو الحق. هناك آيات في نفسك، ولعل من هذه الآيات التي تكلمنا فيها على مدار الجمعتين الماضيتين آيات الله في خلق الإنسان. وربما يسأل سائل: ما العلاقة بين المنبر وبين ما يقال عن المسائل الطبية والإعجاز العلمي في خلق الإنسان؟ إنما هذه وقفة مع النفس، حتى إذا اجترأت النفس على معصية الله يخاطبها الإنسان أن الله عز وجل قادر على أن يهلكك في ثانية، في لحظة، في طرفة عين أو أقل من ذلك. أيها الأحبة، مما قرأناه عن إعجاز الله في خلق الإنسان جهاز المناعة الداخلية والخارجية في خلق الإنسان. وأريد منكم أن تعطوني آذانكم وتسمعوا بقلوبكم وتتفكروا في أنفسكم، ونحن نتكلم عن هذا الجهاز الرباني. ماذا يفعل؟ ولما خلقه الله داخل الإنسان؟ جهاز المناعة، الله خلقه داخلك، لأن الله لا يرضى لك ألما ولا يرضى لك إيذاء، فهي قوات حرس الحدود الداخلية والخارجية، هي قوات الدفاع التي تدفع عنك كل أذى وكل مكروه وكل مصيبة وكل مجرم يريد أن يدخل في جسدك من الداخل فيدمرك تدميرا. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، قال أن جهاز المناعة، أنا أتكلم بالراحة لتفهموني شوية عن الأمر، قال أن جهاز المناعة في الإنسان ضمن أقسامه حاجة بيسموها نقولوا عليها اسمين، كريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء. جسم الإنسان فيه نوعين من الكريات، كريات الدم الحمراء، وهذه تسري مع الدم وما فيش مجال احنا نتكلم عليها، تسري مع الدم وتعيش مع الدم وتنتقل وتنقل الأكسجين وإنه مع الدم عشان تحلل الدم وتوزعه على الأنسجة الدموية والأعضاء في الجسم على الخارج، بلاش نتكلم فيها. ولكن كريات الدم البيضاء اللي هي قوات الحراسة الداخلية، قوات حرس الحدود الداخلية في جسم الإنسان، قالوا عددها عشان تشوف انت في جديرة، عددها لا يستطيع الإنسان أن يراها بالعين المجردة ولا ترى إلا بالميكروسكوب. وقالوا أن عددها في جسم الإنسان كل ملي متر مكعب فيه من 4 إلى 10,000 كرات دم بيضاء، كل ملي متر مكعب فيه من 4 إلى 10,000 من كريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء. إيه وظيفتها؟ وأنا أستسمح الإخوة الأطباء إن كنت أتكلم في هذا، وأنا أقبل الانتقاد في إن كان هناك خطأ بعد الصلاة. إيه وظيفة كريات الدم البيضاء؟ قالوا كريات الدم البيضاء ساكنة في الجسم، ما بتتحركش إلا عند الاستغاثة به. خد بالك بقى، رغم العدد والقوات الكبيرة اللي انت شايفها دي كلها والأعداد المأهولة دي كلها، ساكنة فين؟ قالوا ساكنة في مكانين اثنين، في الغدد اللمفاوية في جسم الإنسان، وقالوا ساكنة في الطحال اللي هو الغدة اللمفاوية الداخلية في جسم الإنسان. هذه المساكن بتاعتها. طيب دورها ايه؟ دورها إذا أي مجرم داخل من بره يدخل على الجسم على طول. اسمع بقى الحكايه، نديلك مثال. واحد ايده اتجرحت، شوف بقى الحركه الداخليه اللي فيك، وشوف الاعمال اللي ربنا بيديرها داخلك واخد حضرتك وانت ما تجداري، وشوف فضل ربنا عليك قد ايه وانت ما تجداري. تعمل ايه؟ الجرح الانسان بجرح، مجرد ما الجرح الجهاز الحسي اللي في جلد الانسان اللي في منطقه الجرح هذا على طول يبلغ رئاسه الدوله، المخ الحجر، ايه اخترقنا من هنا، الحدود بتاعتنا تم اخترقها من هنا من الجزئيه دي بسرعه. الجسم يدي اشاره، المخ يدي اوامر. ايه الاوامر؟ يدي اوامره للغدد اللمفاويه في جسم الانسان ان استعدي لكريات الدم البيضاء بسرعه. في ناس بتستغيث بيكي، في ناس متألمين، في ناس مصابين، وقبل ما تيجي الغده اللمفاويه، شوف الكلام اللي انا بحكي لك، بيقول هنا على طول الجلد يستغيث بالمنطقه المحاطه به، بالمنطقه المحاطه به حتى حدث من البصمات الجينيه، بالمنطقه المحاطه به تيجي البصمات الجينيه تساعد الجسم من المنطقة دي في مقاومة المجرم اللي داخل دي، الميكروب اللي داخل دي، بيكون هو التقاوم في الميكروب اللي داخل دي لحد ما تجيلك كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء تيجي في امتى؟ تيجي في اقل من ثانية، تيجي في اقل من ثانية. تيجي تعمل ايه بقى كرات الدم البيضاء؟ كرات الدم البيضاء قبل ما تيجي عندها جهاز استطلاع، كل ده في اقل من ثانية عندها جهاز استطلاع. جهاز الاستطلاع يقول لها ان المجرم ده قوته كذا ومطلوب عدد كريات دم بيضاء تقاومه كذا. شوف الخطابات اللي موجوده في داخلك انت شكلها ايه. كريات الدم البيضاء على طول جهاز الاستطلاع بتاعه يستطلع بسرعه ويقول ان والله ده في مجرم حجمه كذا، ميكروب قد كده داخل علينا، هيدمر الخلايا الداخليه في الانسان، والانسان هيموت او هيتعب او هيمرض. لكن ربنا عز وجل مش عاوزك تتعب، مش عاوزك تمرض. شوف ربنا حاطط فيك ايه عشان ما تتألمش، ما تمرضش، ما تتعبش، لكن انت اللي بتعمل العمل اللي بيخليك تمرض وتتعب وتجذب المرض لنفسك، تروح تزني من دي لدي لدي تصاب بالايد، والايد ده مار لجهاز المناعه. شايف؟ جهاز المناعة الخلايا الدم البيضاء على طول جهاز الاستطلاع يخبرها، بعد ما يخبرها جهاز الاستطلاع ايه اللي بيحصل؟ تيجي طالعة بالقوات بتاعتها، عندها قوات الكوماندوز بقى بتاعتها، تيجي طالعة على طول محاوطة المنطقة اللي دخل عليها الميكروب دي، وتبدأ العملية القتالية بين كرات الدم البيضاء وبين المجرم اللي جاي داخل على الجسم هذا المرض، عمليات قتالية، وتسخن المعركة بين الاثنين، وتحاط الجرح، يحاط الجرح هذا بكريات الدم البيضاء. شوف يقول لك يا بنم، يقول لك ولذلك الجرح بعد ما تهدى العملية ويهدى الألم اللي فيه الجرح يبقى أحمر. أحمر ليه؟ ميدان المعركة كان الجو سخن خالص فيه، كان ميدان المعركة شديد جدا، الجسم أحمر في مقاومة جامدة خالص. طب وبعدين بعد كم يوم تلاقي حرف الجرح بقى يعدي كده صديد وقيح. ايه صديد وقيح؟ قالك الصديد والقيح ده هي الجثث بتاعت خلايا الدم البيضاء والجثث بتاعت المجرمين اللي كانوا داخلين اللي اتقتلوا وبدأوا يتعفنوا، بدأوا يعفنوا. شوف الجمال بقى، شوف ربك عز وجل بيعمل سكه. الجثث بتاع كرات الدم البيضاء اللي انت ما انت شايفها اللي عماله بتهاجم وتدافع عنك، زائد المجرمين اللي داخلين الجثث اللي اتقتلت منهم كله اتقتل في الميدان ده، فعمل جثثهم لما اتعفنت بدأت تعبي، تبقى صديد، تبقى جلد، تبقى قيح. شايف المقاومة؟ شايف فضل ربنا عليك شكله؟ فاهمني؟ طب بعدين قال لك بعد كده افرض الميكروب كان اقوى من خلايا الدم البيضاء وتسرب في الداخل، وتسرب في الداخل. قال لك لو تسرب في الداخل قال لك على طول جهاز انذار لكل المخ، الحق يا رئاسة الدولة، الحقينا يا رئاسة الدولة، نعمله ايه؟ تم اختراق الحدود وما قدرناش نعمل ايه؟ يقول على طول كل الجسم يستعد للمقاومة، كل الجسم يستعد للمقاومة، خلايا الدم البيضاء في كل الجسم مش في اقرب منطقة للجرح، لا في كل الجسم، والطحال يستعد، وخلايا الدم البيضاء في الغدد اللمفاوية كلها تستعد، وحركة دي ما حركة دي يسخن الجسم، الجسم كله بدأ يسخن. يسخن ليه؟ لان في معركة داخلية. انت حاسس بحاجة؟ ما مش حاسس بحاجة. ان الله كان بكم رحيما. يسخن الانسان، يقوم الانسان بقى من ميدان المعركه الجامده اللي داخليه هذه لمقاومه الجرثومه هذه، تب بالله عليك لو ما كانش فيك، اسمعني، لو ما كانش فيك كرات الدم البيضاء دي تعمل ايه؟ اقل مكروب ينيمك في السرير شويه ايام تموت، تروح. ولذلك هنا قالوا بقى يا اخوانا شوفوا، قالوا الاطفال، عشان تعرف بقى هذه الجزئيه، الاطفال اللي بيصابوا بالمرض بتاع المرض السكر وهم لسه اطفال صغيرين دول، ايه السبب فيه؟ اقول لك ايه السبب فيه. قال لك ان هنا لما بيتسرب عدو ميكروب من الغدد، من كريات الدم البيضاء او خلايا الدم البيضاء، لما بيتسرب ميكروب ويعدي منها يفلت منها بدا يعمل شغل جوه الجسم. لما بدأ يعمل شغل جوه الجسم كانت انذار لكل جسم يقاوم، كل جسم يقاوم، احنا هندمره كلنا، لان احنا كمسلمين، احنا كمؤمنين، احنا موحدين. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له كل الاعضاء بالسهر والحمى. ان شاء الله لما دراعك الجرح خليه الجرح يتقطع حمالي، ما احنا الرجل مش الدراع، احنا العين ما احناش الدراع، واخد بحضرتك. اخويا بيموت بيهلك بيعمل مش عارف ما يروح، هو ما في الصدق هو بحاله، انا مش اخويا هو اللي عمل كده. لا لا لا لا لا، الجسم مش كده، ميكروب واحد يدخل يتصرف كل الجسم يشد طوارئ، كل الجسم يشد طوارئ. طب وبعدين؟ قال لك الميكروب، لان الميكروب ده لو اتسرب ممكن ما يقدرش يقاوم، واخد بالك، ممكن خلايا الدم البيضاء ما تقدرش تقاومه فيتسرب يدخل يدمر اجهزه داخليه. ولذلك هنا قالوا الاولاد الصغيرين اللي بيصابوا بمرض السكر ان في ميكروب معين اتسرب من خلايا الدم البيضاء، لان خلايا الدم البيضاء قد تخطئ، قد تخطئ برضه تصاب. ولذلك العلماء الى الان، الى الان علماء الطب الى الان مش عارفين ايه سبب العمل اللي بيحصل لبعض خلايا الدم البيضاء ويخترق الجسم من ناحيته. ويخترق الجسم من حيث. فقالوا بقى ايه؟ قالوا ان لما يتسرب بيتسرب عند الاولاد الصغيرين ميكروب معين يدخل فين؟ يدخل على البنكرياس. البنكرياس ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن ماده الانسولين اللي بياخدوها الناس بتوع السكر. الناس اللي عندهم السكر لما بياخدوا الانسولين معناته ان البنكرياس في جسم الانسان ما عادش بيدي انسولين، فبياخد انسولين خارجي من جوه من بره عشان يعوض الانسولين الداخلي. زي بالظبط كرات الدم البيضاء لما ما قدرتش تقاوم والجسم كله سخان والجسم كله تعب بتروح للدكتور بيديك مضادات حيويه تساعد كرات الدم البيضاء تساعدها وتنشطها شويه وتحامي معاك الميكروب اللي دخل على الجسم ده. فقال لك الاولاد دول بيدخل عليهم الميكروب ده البنكرياس يدمر عنده ماده الانسولين اللي موجوده في البنكرياس فيصاب بمرض السكر والسكر. قال لك برضه كرات الدم البيضاء ممكن تخطأ. تخطأ في ايه؟ قال لك بدل ما تصوب الاستهام بتاعتها على الميكروب عند منطقة الجلد اللي دخل منها دي بتصوبه اصلا على الجلد نفسه على خلايا الجلد نفسه. شوف اسمع بدل الدروس العلمية هذه بتصوب كرات الدم البيضاء شايلة استهام انت مش شايفها بقالك بس شايلة المدافع بتاعتها الرشاشات بتاعتها اللي بتقتل بها العدو هذا واخد من حضرتك. وبعدين قال لك ممكن تصيب الهدف ما تتأثرش انت الجرح وخلاص وممكن ما تصيبش الهدف يتسرب منها الميكروب من ناحية عيشه. زي ما بقولك كده فلان كان في معركة بين جيش اثنين من الجيوش فكان حصلت ثغرة من الثغرات فدخل منها الجيش الثاني فلف على العدو. نفس الكلام خلايا الدم البيضاء قد يحدث عندها ثغرة من الثغرات فيدخل المجرم من جوه. وخلايا الدم البيضاء يحدث عندها ثغرة ازاي؟ لانها لما بدأت تبدي بهذا الاستطلاع بتاعها تعرف ان الناس اللي لاحقوا الجرحة في الاول دول في صفها ولا ضدها بدأت تصوب السهام بتاعتها على خلايا الجلد وليس على المجرم اللي موجود اللي دخل عليها فبدأت تدمر الجلد. ولذلك قالوا هنا بدأت تدمر خلايا الجلد وليس تدمير للمجرم. ولذلك قالوا الناس اللي بيصابوا بالصدفية هو دي السبب بتاعها. الناس اللي بيصابوا بالصدفية سببها ايه؟ سببها ان خلايا الدم البيضاء بعد تصوب السهام بتاعتها على خلايا الجلد على خلايا الجلد مش على المجرم اللي داخل الميكروب اللي داخل. فالجلد قاعد يقاوم معها وهي تقاوم معها يقاوم معها وهي تقاوم معها حصل قتلة بينهم الاثنين فالجلد بيطفح برا الجلد اللي هي اللي انتم بتشوفوها بتاعت الصدفية الموجودة. ولذلك العلماء الى الان مش عارفين علاج الصدفيه. ليه مش عارفين علاج الصدفيه؟ لانهم مش عارفين ليه خلايا الدم البيضاء ما صابتش الهدف الصح بتاعها اللي هو المجرم نفسه. ولذلك قالوا بقى بعض العلماء الاطباء قالوا ايه؟ قالوا قد يرجع هذا الى جينات وراثيه جايه من ابوه او من امه او من اي حد ثاني. طيب اتسرب العدو داخل جسم الانسان. اسمع راجل اسمع الحكمه الربانيه بتاعت ربنا فيك. اتسرب العدو ده داخل جسمك ايه اللي يحصل؟ يقاوم الجسم كله. فيقوم المعركه احنا قلنا المنطقه هذه كانت سخنه وحمر يقوم الجسم كله يسخن ويحمر الانسان يسخن جسم الانسان كله يسخن المعركه داخل الجسم كله وانت ما انتش داري ما انتش حاسس شويه الم مخطفين لكن في معركه قتاليه داخل جسم الانسان. طيب احمر الجسم سخن الانسان طيب طول الجو ما هو كويس وممكن حراره الجو تبرد من حراره السخونه بتاعت الانسان. لكن لو زادت عن حراره الجسم حراره الجسم لو زادت عن حراره الجو يبدا اللي عنده سخونيه من كتر القتال اللي موجود في المعركه يبدا يبرد يبرد فاهمني يعمل ايه يبرد فيقول غطوني غطوه. طيب ما غطوه الجسم عمال بيطلع سخونه بره من كتر القتال اللي جوه الجسم عمال يطرد سخونيه بره على الجلد بره على الجلد بره على الجلد طول الجو ما كويس وهو بيمتص السخونيه دي خلاص جهاز التكييف شغال. طب لما بيقول بقى خلاص الجو بقى اقل من حراره الجسم يقول غطوني انا بردان فيغطوه الجسم عمال يطلع من بره من جوه المعركه سخنه جوه عمال يطلع على الجلد بره فمش لاقي الجلد حاجه ينفس عليها فيرد تاني السخونيه ترد من الغطاء ترد على جسم الانسان يعرق الانسان. المخ يقول يا غده عرقيه اشتغلي طلعي ميه بردي الجسم ده لان ممكن يتاذي. شايف صنع ربنا فيه السخنات؟ لو انت سخان بالسخونيه بتاعتك دي طول حراره الجو بره ما هي ابرد من جسمك جسمك شغال معاه كويس ما هي موازية جسمك ده، جسمك شغال معاها كويس. لكن لو قلت وجسمك سخن خالص تحصل بقى ايه؟ تحصل برودة عندك، تبرد. غطون غطوه. طب الجسم عم المعركة شغالة جوه بين بين الخلايا الدم البيضاء وبين المجرمين اللي دخلوا جوه من الجروح دي، يقوم يقول ان يفضل سخن، يطلع طلع السخونية بره، سخونة المعركة طلعها بره على الجلد، الجلد يسخن يسخن يسخن يسخن، عمال ينفس ما فيش جو، عمال يشد منه اي شيء من السخونة هذه، فيحصل ايه؟ يحصل ان الحرارة ترد من الغطاء بتاعه على جسمه ثاني، تزيد السخونية، تزيد السخونية الجسم يخافض الجهاز الحسي في جلد الانسان، يخاف بالمخ، يا رئاسه الدوله نعمل ايه؟ ما عادش قادر اتحمل الحراره، وصلت عندي 30 38 39 40، ما عادش قادر اتحمل. يجي المخ عاطي الاوامر للغده العرقيه. وما ادراك ما الغده العرقيه؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء. يا غدة عرقية، الجسم اللي عندك زادت الحرارة بتاعته عن حدها الطبيعي وما عادش قادر يتحمل. وأنا قلت لعبادي وهم بيعبدوني، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما عادش قادرين. ولذلك قال لما بدأ يبص خلينا العمال يقوح، تعبان، مش عارف دكتور، هاتوا لنا حالة. يقول لك بقى يا حبيبي اصبر اتحمل، لأنين المرضى في فراش مرضهم أحب عند الله من تسبيح المسبحين في جوف الليل المظلم. بالراحة، أنت دخلك معركة شديدة، دخلك معركة جامدة، بالراحة. طب بعدين الغدة العرقية تبدأ بقى تعمل إيه؟ الغدة العرقية تطلع مية من الجسم الإنسان. ولذلك أنت لما تلاقي واحد كان سخن تعبان، أول ما يبدأ يعرف الله ده عرق، خلاص إن شاء الله ربنا عايشين. ليه عرق؟ لان الميه طالعه من جوه من معركه السخنه اللي جوه دي، طالعه تبرد الجسم، تبرد الجلد، تبرد الجلد، تهدي. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يعرج الانسان، خلي بالك لما يعرج الانسان يهدى، يقوم يهدى ليه؟ الجسم تهدى الحراره في الجلد، مجرد ما تهدى الحراره في الجلد ترجع لطبيعتها، الجلد يخاطب الحاسه البغل الجهاز الحسي في جسم جلد الانسان، يقول للمخ يقول متشكرين احنا الان كويسين نقدر احنا نقاوم. فيقوم المخ يقول للغده العرقيه خلاص ما عادش تطلعي عرق، كفايه كده. تبين الغده العرقيه، الغده العرقيه اللي انا قلت لكم عليها الخطبه اللي فاتت، قلت ان الانسان خلق من طين، من الارض، من عالم الارض، كل معدن من معادن الارض موجود في الانسان، حتى عالم البحار موجود في الانسان. الغده العرقيه اليست ماء؟ ميه تخرج من جسمك، ميه تخرج من جسمك، وميه ما بتخرج رغم ان جوه نار، نار مصانع شغاله جوه ومقاومه معركه شديده، الا انها عشان هي طالعه للتبريد، تبريد رباني، بتطلع برد، ودرجة السخونة بتاعتها الخفيفة دي بتكون من أثر الجلد مش من العين، بتطلع برد. طب وبعدين بتطلع ازاي؟ طب الجسم ده مش مجرد ما تدي سن الإبرة على جلدك ينزل دم، طب فين المية؟ طلع من مسام الجسم. طب فين مسام الجسم؟ الله أعلم. طب الخرم دي ما احنا شايفينها ليه؟ صنع الله. طب الخرم دي ما طلعتش الدم ليه؟ صنع الله. طب بطلع الميه ازاي؟ سبحان الله. طب الميه دي حلال؟ حلال. نشربها؟ نشربها. تطلع على جسمي؟ تطلع على جسمي. طب الدم؟ لا حرام، محرم علينا. طب مين اللي فرز الميه عن الدم؟ بينهما برزخ لا يبغيان. طب لو طلع مع الميه دم ايه رايك؟ لو طلع مع الميه من جسمك دم ايه رايك؟ يبقى الانسان عاوز دم متكرر على طول شغال. شايف؟ شايف فضل ربنا عليك؟ شايف نعمه ربنا عليك؟ شايفها ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا مش عاوز لك، لا يرضى لك ألما، لا يرضى لك ألما. فجعلك الاجهزه الداخليه دي اللي عماله بتدافع عنك. احنا فين من هذا؟ فكروا في انفسكم. لو ان الانسان هذا المعجزة، هذه المعجزة الربانية، المعجزة الإلهية، هذا الإنسان يفكر في نفسه شوية يعرف الله حق المعرفة. قلت لكم بينما هو برزخ لا يبغيان، قلت لكم أن ماء العين مالح وماء اللسان عذب ومخاط الأنف لدج، وكلهم متصلين ببعض من الداخل. لو ان المية بتاعت لسانك، اللعاب بتاع لسانك مالح زي مية العين، يجيب في لسانك ما تعرفش تتكلم. ولو مية العين عذبة زي مية اللسان، تعفن عينك وتنعمي. جعل بينهما حاجزا سبحانه وتعالى. الانسان في حاجة اسمها البروستاتا، وانت عارفين البروستاتا كلكم، حاجة اسمها البروستاتا، هذه هي اللي بتتعامل مع الحيوان المنوي لما يجي يخرج من الإنسان. شوفوا هذا ربنا يقول الحيوان المنوي لما يجي يخرج من الإنسان، يجي على طول جهاز تاني رباني يخاطب المخ، يقول له يا مخ خلي بالك في قذف حيوان منوي طالع الآن، أنا عاوز طريق يسلك لي. فالمخ يدي إشارة لجهاز البولي يقول له اقفل مجرى البول عشان الحيوان المنوي يطلع، والاثنين بيطلعوا من مجرى واحد. لو ان الحيوان المنوي خرج معه بول، هل وجدتم انسان على ظهر الارض؟ شايفين اعجاز ربنا فينا؟ الم تنظروا الى اللبن؟ اللبن المصفى الابيض الناصع، الم يخل من بين لحم ودم؟ من الذي صفاه؟ ومن الذي جعله باردا في الصيف دافيا في الشتاء؟ باردا في الصيف دافيا في الشتاء. ومن الذي جعل هذا اللبن يتغير بين اليوم واليوم حسب احتياجات نمو الطفل؟ هل سمعتم عن لبن أم يوما ما نزل مخلوطا بالدم؟ أو نزلت معه قطع من اللحم؟ من الذي صفاه؟ ولمن صفاه؟ أليس لك أنت أيها العبد الفقير؟ وبعد كل ذلك حين تكبر وتعرف عقلك تفتري على الله سبحانه وتعالى، حين تكبر وتعرف عقلك تعرض عن الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لما كل نعم ربنا مغرقاه يدي ظهر ربنا ويمشي بعيد عنه. طول ما هو بصحته وهو مفترق يضرب هذا ويسرق هذا ويزني في هذا ويشرب خمور هذا ويفتري على خلق الله ويظلم خلق الله ويأكل الحلال ويأكل الحرام ولا يدري ثم صحته. ولما يصاب إن كان فيه خير رجع إلى ربه، وإن لم يكن فيه خير سولت له نفسه، خلاص أنت شوية حتموت. وأنا أعرف أناس معهم من الأموال الملايين، وقلت لكم سابقا عن احدهما واقول عن الاخر، ملايين ولم يصلي لله ركعه، واعلم عنه انه اصيب مؤخرا بمرض السرطان القاتل، ورغم هذا لم يسجد لله سجده، ورغم هذا لم يتضرع لبيت من بيوت الله بسنت واحده. ماذا تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا مقعدا؟ ماذا تنتظرون إلا الموت وهو آت غير بعيد؟ فكروا في أنفسكم، انظر في المرآة وتأمل في خلق الله فيك، وانظر إلى كل عضو من أعضاء، قل في نفسك لو أن هذا العضو كان في غير مكانه فماذا كان شفيه؟ لو عيني دي كانت لفوق حيكون شكل ايه؟ لو كانت عيني مكان ودني، ودني مكان عيني، كان حيكون شكل ايه؟ بديع السماوات والارض، خلقكم فصوركم في الارحام كيف يشاء، جعلكم في احسن تقويم، فتعرفوا على الله في الرخاء، يعرفكم الله في الشده. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. حبيبي نبه الإخوة إن شاء الله الجمعة القادمة تكون الصلاة الساعة 12:30 بإذن الله، الساعة 12:30 إن شاء الله تكون صلاة الجمعة، يعني إن شاء الله عليكم بخير، يعني الساعة تتغير إن شاء الله في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم ولأمة الإسلام هذه الأيام بالخير والبركة والأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم فقرنا في ديننا، اللهم فقرنا في ديننا، اللهم رصدنا بعيوبنا، اللهم رصدنا بعيوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واشف أمراضنا وشاف أمراضنا وشاف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين وارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والمال والولد. اللهم احفظنا إياهم بما حفظت من الصالحين، وارزقنا إياهم تقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا رب الصلاة والسلام.